صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها، وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات، وإما يكون المراد به صلاة الجمعة، فإن كان اللفظ عاما فظاهر، وإن كان المراد صلاة الجمعة فإذا أمر بإطالتها مع كون الجمع فيها يكون عظيما فيه من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في غيره، ومع كونها تفعل في شدة الحر مسبوقة بخطبتين، فالفجر ونحوها التي تفعل في وقت البرد مع قلة الجمع أولى وأحرى، والأحاديث في هذا كثيرة. هذه مقارنة عجيبة من الشيخ رحمه الله. يقول: إذا كان أن الرسول أمر بإطالة الجمعة مع كثرة الجمع وشدة الحر في بعض الأحيان، والناس فيهم المتقدم والحاضر لزمن طويل يحتاج إلى الخروج، ومع هذا يطيل الصلاة، فدل على أن الفجر آكد إطالة. وهذا سبق، الله جل وعلا يقول: وقرآن الفجر، وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم 60 إلى 100 آية في الفجر، فهذا يدل على إطالة صلاة الفجر أيضا وعلى إطالة صلاة الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.